اعذروني فاضي همي واشتكى قلبي وناح. اعذروني لا تلوموني بياض الشبلاح. عقب خلان الشدايج عطرهم بالمسك فاح. عقب ما زانت ليالي وارتوينا بالجراح. يا طيور الوقت نوحي لا تغني بارتياح. ضاقت الدنيا ومالي في مغانيها مراح. من يلوم اللي غريق في بحوره ما يعوم. من يلوم اللي كسير غيرت حاله سقوم. آه يا دنيا العجائب كم تساقينا سموم. آه يا دنيا العجائب ذي حلاها ما يدوم. اعذروني يا رفاقة عقب شديت الرحال. اعذروني لا تلوموا سال دمع العين سال. سالت العبرات مني في كنين الهم جال. ما على الدنيا حسوفا يا صناديد الرجال. سعد منا للشهادة من نعيم الخلد نال. في جنان الخلد دارا يكرمه رب الجلال. في جنان الخلد يسرح مع رقيقات الدلال. يهتني بالحور دايم يهتني بأحلى وصال. لو تمنى ما تمنى من نعيم الخير طال. سعد منا للشهادة سعد من وفى ونال.